أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. كان الكلام في الباب الأول لعلم البيان، ولا زلنا نتكلم عن التشبيه. قلنا إن التشبيه يقسم إلى عدة أقسام باعتبار وعلى أساس شيء معين. ذكرنا بعض التقسيمات، اليوم إن شاء الله نشرع في تقسيمات أخرى. نقسم التشبيه على أساس وجه الشبه، كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة، فإن الشجاعة هي وجه الشبه الجامع بين زيد وبين الشجاعة وبين الأسد. وقلنا إن وجه الشبه لا بد أن يكون في المشبه به أظهر من المشبه، فلا بد أن تكون الشجاعة أظهر وأبرز في الأسد من زيد، لأنك تشبه زيد بشيء يكون وجه الشبه ظاهرا وبارزا فيه. أغلب هذه المطالب التي ستأتي، وإن كانت جديدة بالنسبة إلى طالب علوم البلاغة والذي يدرس البلاغة لأول وهلة، فهذه الاصطلاحات بالنسبة إليه جديدة، لكن مضامين هذه الاصطلاحات والمطالب ليست جديدة وليست صعبة. على كل، أنا ترددت، قلت هل أتوسع وأتي بمطالب من المختصر، شرح المختصر والمطول وغيرهما من الكتب المطولة والمعمقة، أو أقتصر على نفس ما ذكره المصنف. وبما أن الدرس مبني على الاختصار ونريد أن نكمل الكتاب بأسرع وقت، نقتصر على المطالب الموجودة في الكتاب. وبالتالي أنا وجهة نظري هذه المطالب التي ستأتي أغلبها مطالب قراءة، كما سيأتي الكلام بالنسبة إلى البديع. البديع أزيد بعد، البديع أغلبها مطالب جديدة ومصطلحات كثيرة لكن لا تحتاج إلى إعمال عناية، وإنما هناك مصطلحات نريد أن نبين هذه المصطلحات. ولتوضيح هذه المصطلحات نذكر أمثلة ونبين الشاهد في هذا المثال. وبالتالي لا بد أن نقرأ هذه المطالب، ولا داعي للإطالة، أشرح ثم أقرأ. أغلب المطالب سهلة وسلسة، إذا المطلب فيه عمق ودقة أقرره ثم أقرأ، وأما إذا كان المطلب سهل فلا داعي للتقرير الزائد. نقرأ هذا المقدار. المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. ما هو وجه الشبه؟ يعرفه وهو واضح. وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه، طرفين يعني المشبه والمشبه به، كالكرم في نحو خليل كحاتم، يعني في الكرم خليل مشبه وحاتم مشبه به، والكاف هي أداة التشبيه، والكرم هو وجه الشبه. ونحو له سيرة كالمسك، يعني العطرة له سيرة عطرة كالمسك، وأخلاقه كالعنبار، كما أن العنبر له رائحة زكية كذلك أخلاقه طيبة وزكية. واشتراك الطرفين الآن يشير إلى هذا المطلب، يقول اشتراك الطرفين المشبه والمشبه به في وجه الشبه، هل لا بد أن يكون الاشتراك حقيقيا؟ مثلا زيد كالأسان، زيد كحاتم، فعلا حاتم وزيد يشتركان في الكرم حقيقتان، وزيد والأسان يشتركان في ماذا؟ يشتركان في الشجاعة حقيقتان. ولكن أحيانا الاشتراك ليس حقيقي وإنما ادعاء عنائي. مثلا أنت تعرف زيد أنه جبان، تقول زيد كالأسد، أنت ادعاء وسمت زيد بأنه شجاع، تريد النقيض لا تريد الشجاعة، تريد أنه ماذا؟ أنه جبان، وتذكر هذا الأمر الدعائي تهكما به. وهكذا افترض زيد بخيل، أنت لا تقول زيد بخيل، تقول زيد كحاتم، ما شاء الله زيد كحاتم. ما هو وجه الشبه بين زيد وحاتم؟ الكرم. أنت لا تريد الكرم، أنت تريد نقيض الكرم وهو البخل، تريد هذا من باب التحكم به والتعريض به. المهم التشبيه يصح إذا تحقق وجه الشبه، سواء كان وجه الشبه حقيقيا في الطرفين أو ادعائيا. الآن نشير إلى قضية الادعاء، يقول واشتراك الطرفين يعني المشبه والمشبه به في وجه الشبه قد يكون ادعائيا بتنزيل التضاد منزلة التناسب. كيف يعني تنزيل التضاد منزلة التناسب؟ هذا زيد بخيل، انت تنزل البخيل منزلة الكريم، هذا زيد جبان، انت تنزل الجبان منزلة الشجاع، فهذا الخسيس اللي هو الجبان او البخيل تنزل منزلة الرفيع الكريم الشجاع، فيصير تناسب بين المشبه وبين المشبه به وهو الأسد وحاتم. يقول قد يكون ادعائيا بتنزيل التضاد منزلة التناسب وإبراز الخسيس في صورة الشريف تحكما أو تلميحا، تحكما به أو تلميحا، تلمح عليه ترى أنت بخيل، يمكن مو ملتفت لنفسك، أنت قبضها بس مو ملتفت لها، مو أنت طبعا لها إلا في المثال، ويظهر ذلك من المقام. أنت كيف تعرف أن هذا نزل من المقام؟ أحيانا في الكلام ما يبين، لكن فلان معروف في البخل كما يضرب المثل بأشعث، واضح أو لا؟ أو فلان معروف بالجبن كما يضرب المثل بفلان وفلان، مثل حسان بن ثابت. ويظهر ذلك من المقام، وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى قسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى عدة أقسام، هذه الأقسام 3 أو 6، يعني عندنا 6 أقسام، كل قسمين من هذه الأقسام 6 في مقابل بعضهما. القسم الأول تشبيه التمثيل في مقابل تشبيه غير التمثيل. القسم الثاني التفصيل، التشبيه المفصل في مقابل التشبيه المجمل. القسم الثالث التشبيه القريب والمبتذل في مقابل التشبيه البعيد الغريب، فقريب في مقابل بعيد ومبتذل في مقابل غريب، واضح إن شاء الله، مبتذل بمعنى واضح يعني في مقابل الغريب الذي هو ليس بواضح. ما هي الضابط؟ هذه تتكرر هذه التشابيه ولا بد من توضيحها إلا أنها سهلة جدا. ما المراد بتشبيه التمثيل وهذه الأقسام 6 كلها بلحاظ وجه الشبه؟ وجه الشبه أحيانا يكون وصفا منتزعا من أمور متعددة. إذا كان وجه الشبه عبارة عن وصفين منتزعين من أمور متعددة قيل له تشبيه التمثيل. مثلا القمر، هذا القمر له مراحل متعددة، يبدأ هلالا ثم بعد ذلك يبلغ الناس، ثم بعد ذلك يصبح بدرا، ثم بعد ذلك يبدأ بالتلاشي. هذه الظواهر المتعددة، أن يبدأ هلال ليصل إلى الناس، ثم يصبح بدرا، ثم يتناقص. هذه الظواهر المتعددة التي تعتر القمار لها قاسم مشترك واحد يمكن أن ننتزع منها مفهوم الفناء وسرعة الفناء. خلال شهر ينقص ويزيد، بل خلال 15 يوم نصف شهر ينقص ويزيد هذا القمار. فإذا شبهنا شيء بالقمر في سرعة الفناء قيل لهذا التشبيه أنه تشبيه تمثيل. فالمراد بتشبيه التمثيل وجه الشبه الذي يكون وصفا منتزعا من عدة أمور، من أمور متعددة. كانت هذه الأمور المتعددة حسية مثل ما مثلنا بالقمر، أو غير حسية معنوية. هذا تمام الكلام في تشبيه التمثيل. ما يقابل تشبيه التمثيل تشبيه غير التمثيل. إذا كان وجه الشبه ليس صورة منتزعة من أمور متعددة، وإنما من أمر واحد، مثلا تقول وجه فلان كالبادر. البادر شيء واحد أو متعدد؟ واحد. المراد بالبادر القمر المتكامل اللي صار دويرة كامل دائري. ما هو وجه الشبه؟ يعني كما أن البدر يشرق، البدر له طلعة هي منير غير الهلال، كذلك وجه فلان له طلعة هي وله إنارة وإضاءة ووضوح كالبدر. هذا يقال له تشبيه غير التمثيل إذا كان وجه الشبه وصفا منتزعا من أمر واحد لا من متعدد. نقرأ القسمين. ويظهر ذلك التحكم أو التلميح غير من المقام، وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى: أولا تشبيه تمثيل وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، حسيا كان هذا المتعدد أو غير حسي، كقوله: وما المرء إلا كالشهاب. إذن وشبه المرء بالشهاب، وضوءه كالشهاب وضوئه، يعني شبه المرء بالشهاب وضوء هذا الشهاب، يوافي تمام الشهر ثم يغيب. فوجه الشبه سرعة الفناء، انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة، إذ يبدو هلالا فيصير بدرا ثم ينقص حتى يدركه المحاق، ويسمى تشبيه التمثيل. واضح ولا؟ ثانيا وتشبيه غير تمثيل، وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، نحو وجهه كالبادر، ومثل قول الشاعر: لا تطلبن بآلة لك رتبتان، قلم البليغ بغير حظ مغزل. فوجه الشبه قلة الفائدة، قلة الفائدة، هذا الوصف ليس منتزعا من متعددين، واضح ولا؟ وإنما من واحد، واضح ولا؟ قلم البليغ. الآن نأتي إلى الثالث والرابع، كلهم اثنينهم توأم أخوان من الرضاعة. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه صرح فيه، بعد بالتفصيل ذكر ما صرح فيه وجه الشبه أو ملزومه، يعني ما يستلزمه وجه الشبه. أحيانا ما يذكر نفس وجه الشبه لكن ما يستلزمه وجه الشبه. فلن تقول هكذا: فريد كالنسيم رقتان، يعني في الرقة. والتشبيه المجمل غير المفصل هو الذي لا يذكر فيه لا وجه الشبه ولا ما يستلزمه وجه الشبه. تقول: النحو في الكلام كالملح في الطعام. ما هو وجه الشبه؟ ما ذاكري وجه الشبه الإصلاح، كما أن الملح يصلح الطعام ويجعل له رونق، كذلك النحو له رونق يجعل الكلام بديعا. ولذلك حيانا إذا أسمع دعاكم علما واحد يكسر الدعاء كله يخترب. نقرأ هذا المقدار. ثالثا ومفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه نحو طبع فريد كالنسيم رقتان ويده كالبحر جودان في الجود يعني وكلامه كالدر حسنان وجه الشبه الحسن وألفاظه كالعسل حلاوتان ومثل قول ابن الرومي شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا بين كم واحد الحسن والضياء والمنال وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا ثلاثة أشياء وجه الشباب. بما أنه صرح سمي فيه ماذا؟ سمي تشبيه مفصل ومجمل وهو ما يذكر فيه هنا اللام ساقطة وهو ما لا يذكر اللام ساقطة ومجمل وهو ما لا يذكر فيه وجه الشبه ولا ما يستلزمه. إذا ما يذكر صار مفصل. القرينة الثانية ولا وهو ما لا يذكر فيه وجه الشبه ولا ما يستلزمه نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. فوجه الشبه هو الإصلاح في كلين يعني في كل منهما. ومثل قوله إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت وجه الشبه ما هو الوهن والضعف كما أن بيت العنكبوت ضعيف واهن كذلك الدنيا ضعيفة واهنة بالية. جيد. وجه الشبه المجمل إما أن يكون خفي وإما أن يكون واضح ظاهرا هذا بعض شيء مسلم. أحيانا وجه الشبه لا يذكر وهو خفي تحتاج إلى شارح أديب ناقد وأحيانا وجه الشبه واضح للكل يلقي القمر بعد معروف واضح ولا ملتفتين. وأيضا هذا وجه الشبه إما يوصف فيه أحد الطرفين أحيانا أنت تأتي بوصف هذا الوصف يشعرك بوجه الشبه هذا الوصف الذي يشعر بوجه الشبه إذا لم يصرح به إما موجود في أحد الطرفين أو في كل من الطرفين. نقرأ هذا المقدار كله واضح هذا. وأعلم أن وجه الشبه المجمل يا غير المذكور إما أن يكون خفيا وإما أن يكون ظاهرا ومنه من وجه الشبه المجمل ما وصف فيه أحد الطرفين مشبه والمشبه أو كلاهما بوصف يشعر بوجه الشبه أحيانا تأتي بوصف يشعر بوجه الشبه هذا الوصف أن كان في كلا طرفا أو في طرف واحد. ومنه ما ليس كذلك يعني ما لم يوصف فيه أحد الطرفين أو كلاهما بوصف يشعر بوجه الشبه يعني أحيانا تأتي بكلام يشير إلى وجه الشبه وأحيانا لا يشير. هذا كلام زائد تكلم هو عنه قال ما ذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه يعني ما يستلزمه ويشير إليه. والثاني ما لا يذكر فيه وجه الشبه ولا ما يستلزمه واضح أو لا. فإذا أشار إلى هذا وعلى نحو وجه الشبه إما يذكر وإما لا يذكر العنوان المشير إليه. التقسيم الثالث أو الخامس والسادس هذا وجه الشبه إما قريب مبتذل يعني شنو قريب يعني ينتقل الذهن إليه بسرعة فيكون مبتذلا يعني واضحا وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلة. وإما أن يكون بعيد غريب يعني تحتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر وتدقيق وإمعان نظر لأنه يخفى في بادئ الأمر فتحتاج إلى تحليل واضح ولا. نقرأ هذا المقدار بعد ما في شيء. خامسا وقريب مبتذل وهو ما كان ظاهر الوجه ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى شدة نظر وتأمل لظهور وجهه بادئ الرأي وذلك لكون وجهه لا تفصيل فيه كتشبيه الخد بالورد في الحمرة تقول خد طماطية احمر وما حول، او لكون وجهه قليل التفصيل، ما في تفاصيل مثل الوردة واضحة ما فيها تشعبات، كتشبيه الوجه بالبدر في الاشراق او الاستدارة، او العيون بالنرجس، وقد يتصرف في القريب بما يخرجه عن ابتذاله الى الغرابة. هو مبتذل قريب تتصرف فيه تجعله بعيد غريب، كقول الشاعر لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا، وشبه الوجه بالشمس، كما ان الشمس واضحة الوجه ايضا واضح. الان يبين هناك ثلاث طرق لقلب القريب الممتثل الى بعيد غريب، يبينهما حين واحد واحد. فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذل، يقول لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، يقول ولكن حديث الحياء أخرجه إلى الغرابة. واضح ولا؟ الآن الوجه انت شبهته بماذا؟ بالشمس، يعني هذا الوجه واضح سمح لطيف، واضح ولا؟ حينما تقول ليس فيه حياء، من لوازم الوجه الحسن ان يتحيا، يكون يعني المرأة التي لها حياء او الرجل الذي له حياء، هذا الحياء يزيد هذا الوجه حسنا وجمالا. فبالتالي تشبيه الوجه بالشمس واضح. لما قال وجه ليس فيه حياء خلى المعنى غريب، واضح ولا؟ يقول هكذا، فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذل، يعني واضح، ولكن حديث الحياء أخرجه إلى الغرابة، يعني جعل هذا التشبيه غريبا، واضح ولا؟ يقول وقد يتصرف في القلب بما يخرجه عن ابتذاله إلى الغرابة. تشبيه الوجه بالشمس واضح مبتذل ليس فيه غرابة، حينما تصرفنا وذكرنا هذا حديث الحياء إلا بوجه ليس فيه حياء صار هذا التشبيه غريب. وش المقصود به؟ وجه واضح كالشمس ليس فيه حياء، واضح ولا؟ ممكن يشير أن هذا بليته، يعني شنو بليته؟ يعني لاكو حياة ولا خجل ولا شيء. على كل الآن يبين بعض الأمور التي تخرج وجه الشبه من الابتذال إلى الغرابة. يشير الأمر الأول الجنبين عدة تشبيهات، الأمر الثاني استعمال الشرط. يقول وقد يخرج وجه الشبه من الابتذال إلى الغرابة وذلك بالجمع بين عدة تشبيهات، كقول الشاعر كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح، شبه وجهه باللؤلؤ المنضد أو البرد أو الأقاح. وتقدم هذا بيت الشعر السابق، جمع بين عدة تشبيهات اللؤلؤ المنضد والبرد والأقاح، صار غريب هذا، شلون هو هم هو منضد وهم هو برد وهم هو أقاح؟ أو باستعمال شرطين، هذا استعمال الشرط الأمر الثاني الذي يخرج التشبيه من القريب المبتذل إلى الغريب، عزماته مثل النجوم ثواقبا. بعد واضح شبه العزم، عزم هذا الرجل بالنجوم التي هي ماذا؟ ثاقبة ومستحكمة وقوية. لكن الآن يأتي بشرط يخرب البيت، يقول لو لم يكن للثاقبات أفول، الثاقبات هذه إذا ما إليها ذهاب أفول. خب أنت الآن مشبه العزمات بالنجوم في كونها ماذا؟ ثاقبة، وعلقت أنها ثاقبة، قلت هي ثاقبة بشرط أن لا يكون لها أفول، واضح ولا؟ فجعل الأمر غريبا، واضح ولا؟ ستة، وبعيد غريب وهو ما احتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر وتدقيق نظر لخفاء وجهه بادئ الرأي، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، خب والشمس كالمرآة واضحة ما في كف الأشل شنو. يقول فإن الوجه فيه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض. هذا كل قاعد قصده والشمس كالمرآة في كف الأشعة. ها؟ شنو؟ لا قصده ما فهمت قصده؟ وش هو كف الأشعة؟ كف الأشعة. هذا ما يحتاج الراجع الأشعة الراجع القاموس. الزبدة هي هذه. يقول فإن الوجه فيه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض. هذا الكلام واضح لها وجه الشبه. والشمس كالمرآة في كف الأشعة. شبه الشمس بالمرآة التي هي في كف الأشعة. هذا الأشعة يحتاج الراجع القاموس نشوف ما المراد به. لكن المضمون واضح من قوله الوجه. عندنا افترض المرآة. ذلولا المرآة تعكس الأشياء في المرآة. أنت تقف أو مثلا هناك إشعاعات أو هناك نار. افترض عندنا نار وجعلناها في مقابل المرآة. يبدو في المرآة أن هناك بعض الأشعة وبعض ألسنة اللهب تريد أن تخرج خارج إطار المرآة. وهذه المرآة دائرية شكلها وهيئتها دائري. فكأنما هذه الشهب تريد أن ألسنة النار تريد أن تخرج من حدود هذه الدائرة إلا أنها ترجع خائبة مرة ثانية وتدخل داخل حدود هذه الدائرة. ملتفت أو لا؟ هذا المعنى الذي شرحه. هذا هو ما يقول هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق. هناك دائرة الشمس دائرية، هذه المرآة أيضا دائرية ومشرقة منيرة، والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق. الإشراق له تموجات سريعة مثل ألسنة اللهب لها تموجات سريعة حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط يخرج حتى يفيض من جوانب الدائرة يخرج عن جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض. يبدو أن يرجع وينقبض ضمن حدود هذه الدائرة. واضح هذا الكلام أو لا؟ بس يحتاج نشوف هاي كف الأشل. أنا غاب عن ذهن البارحة أن أراجع ما المراد بالأشل عموما، لكن هذا المعنى واضح الذي ذكر. وحكم وجه الشبه أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه، وإلا لو كان وجه الشبه في المشبه أقوى من المشبه به ما في داعي للتشبيه بعد، فلا فائدة في التشبيه. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. المبحث الخامس في تشبيه التمثيل. لماذا أفرد لتشبيه التمثيل بحثان؟ لأن تشبيه التمثيل أبلغ بليغ. واضح ولا؟ كيف أن أنت من ظواهر متعددة تستلم معنى موحدا؟ واضح ولا؟ هذا يضفي على المعنى رونقا وجمالا. ولذلك بحث هذا لأن فيه جنبة بلاغية، وأما هذا تشبيه مفصل ومجمل، ذكر ما ذكر أو قريب مبتذل بعيد غريب، لا توجد نكتة بلاغية ولذلك ما بحثهم ما فصل فيهم. هذا تشبيه التمثيل بعد كلش واضح، ما أتصور يحتاج نطول فيه. خلنا نقرأ تشبيه التمثيل. المبحث الخامس في تشبيه التمثيل. يقول تشبيه التمثيل أبلغ من غيره، بعد ما يحتاج يوضحه وضحناه ذكرناه. لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكرة وتدقيق نظر. وأنا هذا التفصيل وهو انتزاع المعنى الواحد من ظواهر متعددة، وهو أعظم أثرا في المعاني، يرفع قدرها ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها، فإن كان مدحا كان أوقع، أو ذما كان أوجع، أو برهانا كان أسطع. ومن ثم ومن هنا يحتاج إلى كد الذهن في فهمه، تعب الذهن بعد لاستخراج الصورة المنتزعة من أمور متعددة حسية كانت أو غير حسية لتكون وجه الشبه، كقول الشاعر: ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر. مرآة تبر يعني وين؟ ذهب. بدت في كف مرتعشي، يقول: فمثل الشمس حين تطلع حمراء لامعة مضطربة بمرآة من ذهب تضطرب في كف ترتعش. عدة صور كف ترتعش وفي يدها مرآة، وهذه المرآة من ذهب. هذا يسمى تشبيه التمثيل، وتشبيه التمثيل نوعان بعد واضح، إما واضح الأداة وإما خفي الأداة، ما حاجة إلى التقسيمة. ظاهر الأداة كأن خفي الأداة ما تذكر الأداة ويذكر أمثلة. وتشبيه التمثيل نوعان، الأول ما كان ظاهر الأداة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الشاهد الكعب، وش وجه الشبه؟ الحمار شو يقولون؟ هكذا يقولون: كالنوق في البيداء أرهقها الظما والماء على ظهورها محمول. هذا الحمار نفس الشيء، الكتب النافعة يشيلها وثقيلة تكسر ظهره وما يستفيد منها. كذلك الذين علماء اليهود الذين درسوا التوراة لكن لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها، يقول: فالمشبه هم الذين حملوا التوراة ولم يعقلوا ما بها، والمشبه به الحمار الذي يحمل الكتب النافعة دون استفادته منها. والأداة الكاف وجه الشبه، هي الحاصلة من التعاون في حمل النافعة دون فائدة. ليش تشبيه تمثيل؟ صور لك حمار وشايل له كتب ما يستفيد منها. الثاني ما كان خفي الأداة، كقولك للذي يتردد في الشيء بين أن يفعله وأن لا يفعله: أراك تقدم رجلا وتؤخر رجلا وتؤخر أخرى. إذا الأصل أراك في ترددك مثل من يقدم رجلا مرة ثم يؤخرها مرة أخرى، هذا أيضا تشبيه تمثيل. فالأداة محذوفة، ووجه الشبه هيئة الإقدام والإحجام الإعرام المصحوبين بالشك. مواقع تشبيه التمثيل، تكلم باحث يا مولانا قراءة هذه مو مال الدارس. زين، متى يقع تشبيه التمثيل؟ أولا في مفتتح الكلام: مثل الذين ينفقون أموالهم، في بداية أول الآية ما ذكر شيء، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مفتتح الكلام. وأحيانا لا، بعد تمام المعنى، أنت تذكر المطلب وتذكر الفكرة ثم تأتي بالتشبيه التمثيلي من أجل تقريب المطلب وأن تضفي على المطلب المذكور رونقا وجمالا وبهاء. مواقع تشبيه التمثيل، لتشبيه التمثيل موقعان: أولا أن يكون في مفتتح الكلام فيكون قياسا موضحا وبرهانا مصاحبا، وهو كثير جدا في القرآن. نحو: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بداية الآية ما ذكر شيء عن الإنفاق أو كذا أو كذا، مباشرة أول ما تكلم عن الإنفاق مثل. ثانيا ما يجيء بعد تمام المعنى لإيضاحها وتقريرها، إقرار المعنى يعني تثبيت المعنى، فيشبه البرهان الذي تثبت به الدعوة. أولا تأتي بالدعوة ثم تأتي بالبرهان. يقول: وما المال والأهلون إلا ودائعه. جئت بالدعوة الآن، وديعة عندك، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وناح: لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقليل. واضح ولا؟ أولش أنت لا ينزل المجد إلا في منازلنا، بينت المطلب أن بيتنا هو بيت المجد، هذا كلش مصدق روحه. ثم مثل قال النوم وين المقلة؟ المقلة يعني شنو؟ العين. بعد ما النوم ما يصير في الإيد أو الرجوف، في العين. تأثير وتشبيه التمثيل في النفس. شوف مثلا تشبيه، لا يألف درهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. شوف التصوير، تأثير تشبيه التمثيل في النفس. هذا بعد يا مولانا كله نقرأ هذه المطالب. تأثير تشبيه التمثيل في النفس، إذا وقع التمثيل في صدر القول في بداية القول القسم الأول، بعث المعنى إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيد بالبرهان ليقنع السامع. ولذلك هذه الآية كلش واضحة في ثواب الإنفاق، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإذا أتى بعد استيفاء المعاني، أتيت بالدعوة الآن تأتي بالتشبيه التمثيلي من باب البرهان مثلا، كان أولا إما دليلا على إمكانها كقول المتنبي. لاحظ المتنبي واقع عنده ثلاثة شعراء أقوياء، بعضهم رجح هذا على هذا في العصر الإسلامي. الشاعر الأول أبو الطيب المتنبي، الشاعر الثاني أبو تمام، والشاعر الثالث أبو العلاء المعري. هذين الثلاثة يتنازعون يعني أقوياء جدا. أبو العلاء المعري شعر معروف بالشعر الفلسفي، فلان خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من قديم الأزمان والآباد. أبو تمام أيضا شعر شعر بديع معروف. أبو تمام إليه في قضية عمورية حينما غزل المعتصم وقالت يعني حينما هجم الروم وقالت واحد ومعتصما وجيش الجيش المعتصم، له قصيدة عصماء أبو تمام في هذا وش اسمه والمتنبي. لكن يعني أنا ما عندي تتبع كثير، لكن شعر المتنبي أوقع في النفس. المتنبي عادة وإن كان يصبغ واجد يعني يمدح سيف الدولة، لكن دائما يبدأ الشعر بالحكمة. يعني هو الآن سيف الدولة غزا الروم وأراد يمدح سيف الدولة، مو رأسا جاء مدح سيف الدولة، لا، أول شيء جاء بماذا؟ جاء بالحكمة. قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين العظيم صغارها، وتصغر وتعظم وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني انت يا سيف الدولة عظيم، فهذا الحرب العظيمة في عينك صغيرة. ثم يقول أتوك يجرون الحديد، لحظة التصوير، أتوك يجرون الحديد كأنه أتوك، أتوا كلهم ك إليك أنت لوحدك يا سيف الدولة، أتوك يجرون الحديد، يعني من ثقل الحديد ما قادرين يحملونه يجرونه، كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. يعني تحركوا السري مشي ليلا، كأن الخيول ليس لها قوائم، يعني من زود ما الحديد يجرونه أرجل الخيول ما تبين. عموما ذاك أبو تمام إليه السيف أصبح أنباء من الكتب. لاحظ لما غزا المعتصم قالت تلك ومعتصما وجيش الجيش، أبو تمام وقف للمد قال السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. يعني هو أبو تمام وبعضهم يقول أمير الشعراء عبد الرحمن أبي تمام، المتنبي. ولذلك بعض الشعراء المبدعين هذا من صغره حفظ ديوان المتنبي بالكامل، وهو في رابع ابتدائي حفظ ديوان المتنبي بالكامل. ولذلك اذا يشعر شعر بديل. المهم الحواشي اما يقول هكذا، هو الان يقول انا عايش وياهم، انا وين مكانتي؟ المتنبي يقول انا وين مكانتي وهم في الحضيض. قد تقول اذا هم في الحضيض انت كيف تتعايش وياهم؟ يقول لك خبز ذهب في التراب. لاحظ التصوير، وما انا منهم بالعيش فيهم، انا مو منهم مع انني عايش وياهم، ولكن معدن الذهب الرغام التراب. حاشي يقول لما ادعى انه ليس منهم مع اقامته بينهم، وكان ذلك يكاد يكون مستحيلا في مجرى العاده، ضرب لذلك المثل بالذهب، فان مقامه التراب هو اشرف منه. واضح ولا؟ ثانيا، واما تعييدا للمعنى الثابت، ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تجري على اليبس، وعلة هذا أن النفس تأنس إذا أخرجتها من خفي إلى جلي، ومما تجهله إلى ما هي به أعلم. ولذا تجد النفس من الأريحية ما لا تقدر، ما لا تقدر قدره. إذا سمعت قول أبي تمام، يلا كجاب لنا الشعر لأبي تمام، يقول وطول مقام المرء في الحي مخلق لذي باجتيه، المراد بباجتين الخدين، فاغترب تتجدد. يقول انت اذا في مكانك كله قاعد في مكانك تصير كالثوب الخلق المتعب، بحيث انه ماذا خدك يتعب بعد، صير مثل الخلق التعبانة مصطلحنا البيز. وطول مقام المرء في الحي مخلق لذي باجتيه، فاغترب تتجدد تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. ليش الشمس يحبونه؟ لأنه مو دائما تطلع، لو دائما تطلع إن شان كانوا يتمنون أن تأثر. وبعد، فالتمثيل يكسب القول قوة، فإن كان في المدح كان أهز للعاطف وأنبل في الناس، وإن كان في الذم كان وقعه أشد، وإن كان وعظا كان أشفى للصد وأبلغ في التنبيه والزج، وإن كان افتخارا كان شأوه أبعاد، كقول من وصف كأسا علىها الحبام، وكأن حامل كأسها إذا قام يجلوها على الندماء. شمس شبهها بما شمس الضحى رقصت، فنقط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ شبه حامل الكأس وهو يدور بالكأس على الندماء السهرانين هذين في الشرب بشمس الضحى التي ترقص. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المبحث الخامس. المبحث السادس في أدوات التشبيه، هذا أغلب الأشياء، هذا اللي بتجي مطالب قراءة يا شيخنا إن شاء الله الدرس القادم نقرأها. نقرأها بلا ما في وقت. المبحث السادس في أدوات التشبيه يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.